القارئ الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين ثم أتى Oh, Come on.

سورة المائدة تلا علينا القارئ شيخ محمد رفعت.